بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب التفسير من المستدرك تفسير سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال أنبأنا السري بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن عبيرة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه أو قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. أعوذ بالله. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول الله عز وجل وإن تستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بلوية قال حدثنا أبو عمران موسى بن هارون ابن عبد الله الحافظ قال حدثني أبي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لقي موسى الخضر عليهما السلام جاء طير فألقى منقاره في الماء فقال الخضر لموسى تدبر ما يقول هذا الطير. قال وما يقول؟ قال يقول ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ من قاري من الماء. هذا حديث صحيح من وسط الشقين ولم يخرجه. اقرأ عثمان. شيخنا اقرأ السلام عليكم وبه إليه. قال حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان أبوهما صالحا قال حفظا لصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب بن النهدي عن ابن هال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان تحته كنز لهما قال ما كان ذهبا ولا فضة كان صحفا علما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد صحت الرواية بضده عن أبي الدرداء. حدثنا الأستاذ أبو الإمام أبو الوليد رضي الله عنه إملاء قال حدثنا حسام بن بشر والحسن بن سفيان بن عامر الشيباني قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الولدان في الجنة هم قال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. هذا حديث صحيح الإسناد في الجنة هما عن الولدان أحسن عليك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الولدان في الجنة هم قال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا مسلم بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم بن عجلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ذراري المؤمن في الجنة يأكلهم إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور وأخبرنا أبو زكريا العنبري واللفظ له قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن منصور عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت لأبي هل أنبأكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الحرورية هم؟ قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار العدل قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا خلاد بن الصفار قال حدثنا عمرو بن قيس بن ملائي قال حدثنا عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال كنت أقرأ على أبي حتى إذا بلغت هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية قلت يا أبتاه أهم الخوارج قال لا يا بني اقرأ الآية التي بعدها أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال هم المجتهدون من النصارى كان كفرهم بآيات ربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولقائه وقالوا ليس في الجنة طعام ولا شراب ولكن خوارجهم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة وتلقى الله عز وجل كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال عمرو أنبأنا إسرائيل بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله الفردوس فإنها سورة الجنة. هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم نجد بدا من إخراجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر بن شميد قال حدثني أبو قرة الأسدي قال قلت للأسدي قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان له نورا من أبيان إلى مكة حشه الملائكة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال أنبأنا يزيد بن هارون وتلا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال أنبأ ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعظم الناس ذلك فعاد الرجل فقال لا أجر له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن قيس القزويني بالفتح أي نعم أحسن عليك. قال أنبأنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا عز وجل كاف ها يا عين صاد قال كاف من كريم وها من هاد ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد بن طلحة القناد قال أنبأنا شريك عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا عز وجل كاف ها يا عين صاد قال كاف هاد أمين عزيز صادق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل لم نجعل له من قبل سمية قال لم يسمى يحيى قبله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة المروزي قال حدثنا أبو صالح هدبة ولا هدية شكنا هدية بن عبد الوهاب أحسن عليكم. قال أنبأنا محمد بن شجاع عن محمد بن زياد الجشكري عن ميمون بن مهران أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أخبرني عن قول الله عز وجل وقد بلغت من الكبر عتيا ما العتي قال البؤس من الكبر قال الشاعر: وإنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتية. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبانا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، قال: كان يأمرهم بالصلاة بكرة وعشية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قاله عز وجل: وحنانا من لدنا، قال: التعطف بالرحمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا عليهم السلام. قال: ثم دل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض فأخذ عودا صغيرا ثم قال: وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثلها ما الشيخ الله يكرم إلا مثل هذا العود، ولذلك سماه الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا حديث صحيح على صرت مسلم ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن آدم، فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا، قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فحمل الذي يخاطبها فدخل من فيها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله عز وجل: قد جعل ربك تحتك سرية، قال: هو الجدول النهر الصغير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد قال حدثنا أحمد بن نصر اللباد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا قال: سمع صريف القلم حين كتب في اللوح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال: كان الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا إسرائيل وعيسى، فإسرائيل ويعقوب وعيسى المسيح عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف، فقال صلى الله عليه وسلم: يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو ترقيهم ويقرؤوا القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. هذا حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر إسماعيل بن محمد الثقيل الضبي قال حدثنا أبو حاتم الضغزي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن خير الزيادي عن أبي قابيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن. مالك بن خير الزبادي. الزبادي أحسن عليك. فقلت: ما أهل اللبن يا رسول الله؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلاة. هذا حديث صحيح. اللبن. فقلت: ما أهل اللبن يا رسول الله؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل: فسوف يلقون غيا، قال: نهر في الجنة بعيد القعر خبيث الطعم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري

فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لقد حدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارا، فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك حتى تبدو لهواته ويبدو آخر ضرس من أضراسه لقول إنسان يتهزأ بي وأنت رب العالمين. فيقول: لا، ولكني على ذلك قادر، فسلوني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه في هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال علي: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحل الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. الحديث هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم المزكي بمر قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا المسعودي عن عون عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقال: اتخذوا عند الرحمن عهدا، فإن الله اتخذوا عند الرحمن عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم. قال: فقلنا فعلمنا يا أبا عبد الرحمن. فعل قال: فقلنا فعلمنا يا أبا عبد الرحمن. قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعله لي عندك عهدا توفيه إلي يوم توفيه عندي بعد الياء توفيه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت عكرمة يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل طه قال هو كقولك يا محمد بلسان الحبشي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الحبش أحسن عليك. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا يحيى بن علاء عن عمه شعيب بن خالد قال حدثني إسماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال السحاب. فقلنا السحاب. فقال والمزن. فقلنا والمزن. فقال والعنان. ثم سكت ثم قال تدرون كم بين السماء والأرض؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار الزاهد قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أملاك على صورة الأوعال بين أغلافهم وركبهم مسيرة 63 سنة أو 65 سنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. بين أغلافهم وركبهم مسيرة 63 سنة أو 65 سنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعلم السر وأخفى قال السر ما علمته أنت وأخفى ما قذفه الله في قلبك مما لم تعلمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي وخلف بن خليفة عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير زكي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال وكمة صوف وكمة صوف بتاء أحمر وكمة صوف ونعلاه من جلد حمال غير ذكي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فلما بنى عليها لحدها طافقا يطرح إليهم الحبوب ويقول طافقا نعم شيخنا طافقا طافقة أحسن عليكم. فلما بنى عليها لحدها طافقة يطرح إليهم الحبوب ويقول صدوا خلال اللبن ثم قال أما هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس الحي. حدثني علي بن حمشاد العبد قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن بني إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمارة بن عمرو السروري وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من الحلي حلي بني إسرائيل فضربه عجلا ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فقال لهم هارون يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. فلما أرجع موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وقد أضلهم السامري وأخذ برأس أخيه عليه السلام فقال له هارون ما قال فقال موسى عليه السلام للسامري ما خطبك فقال السامري قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فعمد موسى عليه السلام إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شف أو هو على شافة نهر ولا شف شفنا شافة شف أحسن عليه فنهر فما شرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد ذلك العجل إلا صفر وجهه مثل الذهب. فقال لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا فأخذ السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 فأوحى الله إلى موسى عليه السلام مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظري قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة وأخبرنا أبو الحسين قال حدثنا جعفر قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو لم يعجل لقص من حديثه غير الذي قص. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن بن مسلم يقول سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله آدم من أديم الأرض كلها فسمي آدم. قال إبراهيم بن نافع فسمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال خلق الله آدم فنسي فسمي الإنسان فقال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو جعفر محمد بن محمد بن سليمان المذكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على أن عصيتني قال ربي زينت لي حواء قال فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين فلما سمعت حواء ذلك رنت فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حازم المدني عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكة، قال: عذاب القبر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا حسن بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا مسعر قال حدثني عقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك دعوت الله لآجار معلومة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل لا لا لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر شيء منها بعد حله، فلو دعوت الله أن يعافيك أو سألت الله أن يعيذك أو يعافيك من عذاب النار أو عذاب القبر لكان خيرا أو لكان أفضل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة القبر في، فإذا سألتم عني فلا تشكوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن موسى المزكي قال حدثنا أحمد. نعم شيخنا. فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن موسى المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال حدثنا وليد بن مسلم عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقال: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: فتقت السماء بالغيث وفتقت الأرض بالنبات. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء وقراءة قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء ذي النون إذ دعا به وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: فنادى في الظلمات، قال: ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وأصلحنا له زوجة، قال: كان في لسان امرأة زكريا طول فأصلحه الله تعالى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال أنبأنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن عبيد بن قرشي عن عبد الله بن عكيم عكيم. قال خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله عكيم. عكيم بالضم أحسن لك. عن عبد الله بن عكيم قال خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، فقال: أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له بما هو له أهل، وأن تخلط الرغبة بالرهبة، وأن تخلط الرغبة بالرهبة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا يطفأ نوره ولا تنقضي عدائبه فاستضيئوا بنوره وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه ليوم الظلمة فإنه إنما خلقكم لعبادته ووكل بكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم أعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقضي الأجال وأنتم في عمل الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى سوء أعمالكم فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم فالوحى الوحى ثم النجا النجا فإن وراءكم طالب حثيث مره سريع طالبا نعم شفنا فإن وراءكم طالبا حثيث مر سريع فإن وراءكم طالب حثيث مره سريع هذا حديث صحيح الإسناد حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن غفارة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم عليه السلام فسأله عنها فلم يكن عنده منها علم ثم موسى عليه السلام فلم يكن عنده منها علم فتراجعوا الحديث إلى عيسى عليه السلام فقال عيسى عهد الله إلي فيما دون وجبتها فلا نعلمها قال فذكر من خروج الدجال فأهبط فأقتله ويرجع الناس لبلادهم فيستقبلهم يأجوج ويأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فيدعون الله فيميتهم فتجأر الأرض إلى الله من ريحهم ويجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحمل أجسامهم فيقذفها في البحر ثم ينسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد الله إلي إذا كان ذلك فإن الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تبجأهم بولادتها ليلا أو نهارا قال عبد الله بن مسعود فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية قال وجميع الناس من كل مكان جاءوا منه يوم القيامة فهو حدب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه فأما مؤثر فليس بمجهول فقد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وروى عنه جماعة من التابعين حدثنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واخد عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فقال المشركون الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله فقال لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها قال فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عيسى وعزير والملائكة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه تفسير سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن عن قتادة قال الصغاني وحدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن يعني عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره قد فاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك أصحابه حافوا المطية وعرفوا أنه عنده قول يقوله فلما تأشبوا حوله قال هل تدرون أي يوم ذاكم قال الله ورسوله أعلم قال ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام فيناديه ربه فيقول يا آدم بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة قال فأبلثوا حتى ما أوضحوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إنكم لما خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كفرتا يأجوج ومأجوج وما هلك من بني آدم ومن بني إبليس قال فسر ذلك عن القوم فقال اعملوا وابشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أكثر أئمة البصرة على أن الحسن قد سمع من عمران غير أن الشيخين لم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا سعيد بن يزيد التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مخلقة وغير مخلقة. قال المخلقة ما كان حجة وغير المخلقة ما كان من سقط. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن التيمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله قال أي من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه بمصر قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثني سفيان بن سعيد الثوري عن يعني أبي هاشم الواسطي أظنه عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هذان خصمان اختصموا في ربهم قال نزلت فينا وفي الذين بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة والوليد. هذا حديث صحيح الإسناد عن علي رضي الله عنه وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث الثوري. كما حدثناه أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرماني الرماني قال يحيى بن دينار الواسطي عن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن والوليد بن عتبة هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله تعالى نذقه من عذاب أليم. وقد تابع سليمان التيمي أبا هاشم على روايته عن أبي مجلس عن قيس عن علي مثل الأول. أخبرناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن سليمان التيمي عن لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في الذين بارزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال علي وأنا أول من يجد نعم شيخنا في الذين بارزوا يوم بدر حمزة أو حمزة إما نعم. مرفوعات أو مجرورات بارك الله حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة. لقد صح الحديث بهذه الروايات عن علي رضي الله عنه كما صح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وإن لم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأسدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الأسدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن علي بن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتلا قبل الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلط ما في جوفه حتى يمزق قدميه وهو الصغر ثم يعاد كما كان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي الضبيان عن سلمان رضي الله عنه قال النار سوداء لا يضيء لهيبها ولا جمرها ثم قرأ هذه الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهري قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أسيد بن عاصم عن ويد بن عن أسيد بن عاصم أحسن عليك عن أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن عاصم قال حدثنا سفيان عن زبيد ولا زبيد شيخ زبيد بالضبط عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال لو أن رجلا هم بخطيئة يعني ما لم يعملها لم يكتب عليه ولو أن رجلا هم بقتل رجل عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عذابا أليما وقد رفعه شعبة عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة. حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه من أصل كتابه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفعه في قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن علي بن بكر العدل قال أنبأنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا حسين بن الفضل البجري قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن عاصم عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك وإلحد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيلحد فيه رجل من قريش لو أن ذنوبه توزن بذنوب الثقلين لرجحت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري قال حدثنا عبد الله بن علي الغنزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل تبع يريد الكعبة حتى إذا كان بكراع الغميم بعث الله عليه ريحا لا يكاد القائم يقوم إلا بمشقة ويذهب القائم ثم يقعد فيصرع وقد قامت عليه ولقوا منها عناء ودعا تبع حبريه فسألهما ما هذا الذي بعث علي قال أتؤمننا قال أنتم آمنون قال فإنك تريد بيتا أتؤمننا قال أنتم آمنون قال فإنك تريد بيتا يمنعه الله ممن أراده قال فماذا يذهب هذا عني قال تجرد في ثوبين ثم تقول لبيك لبيك ثم تدخل فتطوف بذلك البيت ولا تهيج أحدا من أهله قال فإن أجمعت على هذا ذهبت هذه الريح عني قال نعم فتجرد ثم لبى قال ابن عباس رضي الله عنهما فأدبرت الريح فقطع الليل المظلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال ربي قد فرغت فقال أذن في الناس بالحج قال ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ قال ربي كيف أقول قال قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج حج البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جندي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن محمد بن عروة بن الزبير عن عمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن الأعمش ومنصور عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت له قوله عز وجل والبن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقيمها ثم قل الله أكبر الله أكبر منك ولك ثم سمي ثم انحرها قال قلت وأقول ذلك في الأضحية قال والأضحية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله البزار وبغداد قال حدثنا محمد بن سلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سلام بن مسكين عن عائد الله بن عبد الله المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قال قلنا فما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قلنا يا رسول الله فالصوف قال فكل شعرة من الصوف حسنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأي ضحية فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. وعن عبد الله بن عياش المصري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جبد أضحيته فلا أضحية له. هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البصيري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال هي أول آية نزلت في القتال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة أخبرني عبد الله بن حسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. هذا حديث لم يكتبه مسندا إلا من هذا الوجه وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. وقد صحت الرواية فيه عن من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنه. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغري قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين. وما حديث ابن عباس فحدثناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في سورة الحج سجدتان. وما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فحدثناه ابن عباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في الحج سجدتين. وما حديث عبد الله بن مسعود وعمار رضي الله عنهما فحدثناه أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما أنهما كان يسجدان في الحج سجدتين. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فأخبرناه محمد بن يزيد العدم قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يونس بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن صفوان بن محرز أن أبا موسى رضي الله عنه سجد في سورة الحج سجدتين وأنه قرأ السجدة التي في آخر سورة الحج فسجد وسجدنا معه. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فحدثناه عبد الرحمن بن حسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه سجد في الحج سجدتين. حدثنا عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدي وحسام بن بشر بن العنبري قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الحكم بن عبد الله أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج قال الضيق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد العنبري عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قال ذبح هم ذابحوه. حدثني أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين ثمينين أبلحين أقرنين. تعال شيخنا. نعم أحسن عليك أقرنين فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم أتى بالآخر فذبحه وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهما فما كثنا سيين قد كفانا الله الغرمة والمؤونة فليس أحد من بني هاشم يضحي. هذا الغرمة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وأخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا يونس بن سليم قال أم لا علي يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري يعني بشهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عنده دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثمنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن وغارس أشجارها بيده ثم فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا قيس بن أنيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال قلنا لعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ العشر فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الرحمن المسعودي قال أخبرني أبو سنان عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الخشوع في القلب وأن تلين كتفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاة خاشعون فطأ رأسه. هذا حديث صحيح على صوت الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله قال وقرأت هذه الآية والذين هم لفروج محافظون إذا علت بيني وبينكم كتاب الله فقالت بيني وبينكم كتاب الله قال وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يسر. نعم شيخنا. نعم اقرأ. السلام عليكم. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك هم الوارثون قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم الذين أعدت لهم إذا أطاعوا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهل عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل؟ قال لا ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل. هذا الذي ولم يخرجه صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. قال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله تهجرون قال كانوا يهجرونه ولا يعمرونه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو العباس التياري قال حدثنا محمد بن موسى بن حديم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدث عن علي بن عباس رضي الله عنهما قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم قال أكن العل هذا يعني الوبر والدم فأنزل الله عز وجل ولقد قد أخذناهم بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا حكام بن سلم بن الرزي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءه رجل فقال له يا ابن عباس إن في نفسي من القرآن شيء قال وما هو؟ فقال شك. قال ويحك هل سألت أحدا غيري؟ فقال له قال هات. قال اسمع الله قال اسمع الله يقول وكان الله على كل شيء قديرا. كان هذا أمر قد كان وقال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ثم ذكر أشياء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا فإنه لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا في النفقة الأولى حين لا يبقى على الأرض شيء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبر الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سقطته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد بن طلحة قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل وهم فيها كالحون قال ككلوح الرأس النضيج. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الحسن بن يعقوب العدو قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن معطاء قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 يوما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون. قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن عليك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.